يقول هذا كيف نجمع بين قول أبي بكر ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، وبينما ذكرت من عدم إكثار من البكاء وكون أبي بكر رجلا نتيفا بكاء؟ أود البيان التوضيح. الجواب إن هذا القول عن أبي بكر رضي الله عنه لم يصح عنه، فإن إسناده منقطع عند ابن أبي شيبة في المصنف، وروي في ذلك حديث عند ابن ماجه بلفظه وهو حديث ضعيف أيضا، فلم يثبت شيء مأثور في الأمر بالبكاء عند قراءة القرآن. وكون أبي بكر رجل أسيف هو كما قالت ابنته في وصفه لا يملك نفسه، قالت لا يملك نفسه، وردته إلى أمر قدري ولم ترده إلى أمر شرعي. وفرق بين الحكم بالقدر والحكم بالشرع، وإنما يحكم بالشرع ولا يحكم بالقدر. فكون كائنة من الكوائن من الكائنات أو وقعة من الوقائع تقع على أمر ما لا يدل على أن هذا دليلا، بل هو حاله على هذه الحال. والذي ننكره تتايع الناس في ذلك وجعله شعارا للخشية، وضجيجهم الذي يخالف طريقة السلف عند سماع القرآن الكريم، ومبالغتهم في ذلك زعما وظنا أن هذا يثمر الخشوع في أنفسهم وفي غيرهم، وليس كذلك، بل ربما كان مشوشا ومبعدا للخشوع. والخشوع ليس بالبكاء، الخشوع محله القلب وليس محله العيون، ورب عين تدمع والقلب فارغ، ورب قلب يخجع والعين لا تدمع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.